إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع كتاب النكاح من ربع العادات، وصلنا إلى فصل في آفات النكاح. تكلمنا المرة الماضية عن ما هو النكاح ومعناه وفضائله وما ورد في الشرع في الكتاب والسنة وأقوال السلف في الترغيب في النكاح. بيعرض هنا بقى من باب الواقعية واكتمال عرض الصورة، وهو أن يعرض الأمر من جميع جوانبه، فيقول: فصل في آفات النكاح. وده أمر واقع ومشاهد. هل فعلا واحد لما يتزوج بتصيبه بعض الآفات؟ طبعا. وهل ممكن يكون الزواج سبيل لوقوع بعض الآفات أو حدوث بعض الخلل وبعض الخطأ؟ ده أمر واقع ومشاهد. وزي ما قلنا أن الإمام الغزالي رحمه الله لما صنف الإحياء صنفه بطريقة بديعة تجمع بين الواقعية وبين الرصانة في الطرح والتأصيل. وهذا الكتاب مختصر من كتاب إحياء علم الدين، فبيتكلم في الموضوع بواقعية شديدة. والفصل في آفات النكاح. آفات جمع آفة، وهو المرض أو العلة أو الخلل. أول آفة من آفات النكاح يقول: أقواها العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك يصعب، فربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له. ده أمر في غاية الخطورة، إن الإنسان يعجز عن أنه يقوم بمتطلبات ويقوم ب احتياجات ومقومات الأسرة. عشان كده كنت دايما لما حد من إخواننا الشباب يخلص كلية كنا نحاول نعمل لهم دورة كده مبسطة، دورة بقى عن إزاي يدخل سوق العمل، ودورة إزاي ينظم وقته وحياته وأولوياته بعد التخرج. ومن ضمن الدورة دي كنا نحط جزء كده عن دورة بقى في اختيار الزوجة وكيفية أخذ هذه الخطوة المهمة وهي خطوة الزواج. فكنا نقول كده: بعد إذنك يا أخي الحبيب، ما تتقدمش للزواج إلا لما تستطيع أنك تجيب على 4 أسئلة. طبعا الكلام ده مش كلام شرعي، الكلام ده كلام مبني على التجربة والعرف. السؤال الأول: أنت بتشتغل إيه؟ السؤال الثاني: أنت هتسكن فين؟ هتتزوج فين؟ هتسكن فين أنت وزوجتك؟ السؤال الثالث: إمكانيات الزواج عندك إيه؟ اللي هو بقى زي الصداق اللي بيدخل فيه الشبكة وإعداد الأثاث لعفش الشقة وغيره اللي هيتفقوا عليه مما جرت به العادة. السؤال الرابع: أنت هتتزوج إمتى؟ أنت جاي بتتقدم لنا النهاردة في شهر كذا في سنة كذا، أنت بقى إن شاء الله ناوي تتجوز إمتى؟ إن لم يكن عندك إجابات واضحة، أو إجابات واضحة عن هذه الأسئلة الأربعة، فيبقى تعرضك للزواج من باب تعرض المؤمن للبلاء بما لا يطيق، ودي إهانة للنفس. في نهي عن كده: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض للبلاء بما لا يطيق. ما ينفعش تعرض نفسك لبلاء لا تطيقه. وللأسف دي آفة موجودة وتكثر عند بعض المتدينين. التدين مش معناه ترك الأسباب يا إخواني، والتدين مش معناه إنكار الأسباب، لا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يبقى أثبت أن ممكن الواحد يكون فقير وزوج فقير، مش كده؟ وفي نفس السياق في نفس الصورة بعدها بآية واحدة قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. يعني هو القرآن بيقول لك ان في واحد لا يجد نكاح، واحد لا يجد مقومات الزواج. يبقى انا بنقول تاني، اذا استطعت انك تجيب على هذه الاربعه الاسئله الاربعه، إجابات واضحة ومرضية، وبناء عليه مفيش مانع أبدا أن إنسان يعيش فقير زي ما ربنا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ممكن أبدأ حياتي إنسان بسيط، سام فقير، بدل ما أسكن في شقة فارهة أسكن في مكان متواضع، بدل ما أجيب صداقة كبيرة صداقة متواضع، ده كل بس يكون في النهاية عندي إجابات واضحة على هذه الأسئلة اللي هي في المجمل بتمثل مقومات الزواج. لكن مفاجأة بإيه بقى؟ واحد متدين أو يعني يغلب عليه حب الدين والعاطفة الدينية، وبمجرد بيخلص الكلية وساعات ما بيكونش خلص الكلية كمان، يوم يجي له هاتف كده يهتف فيه هاتف كده ان انت لازم تتجوز. وبعدين لما حد يبتدي يكلمه عن الاسباب يقول لا هتفرج ان شاء الله، وبعدين كله على الله. يا ابني احنا قلنا مش كله على الله، واحنا قلنا وانت هتخلف الكلام اللي احنا قلنا مش كله على الله. كله على الله فعلا، بس ربنا امر بانك ايه؟ تاخد بالسبب. بقول لك الايه اهو تقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فانت بقى انهي ايه منهم؟ يبتدي بقى ايه. وبعدين للاسف الشديد في بعض الاسر عندهم قدره غير عاديه في توريط الافراد، اسر اللي هي ايه اهل العروسه يعني، تلاقيه يعجبوا شاب معين كده يقولوا بس تعالى. ايوه بس اجي اعمل ايه؟ انا معيش لا شبكه ولا معايا مهر ولا لسه اشتغلت ولا عندي مكان اسكن فيه. طب بس تعالى. ايوه بس تعالى اعمل ايه؟ يعني اجي اعمل ايه؟ هو يقول له تعالى ونعمل بس خطوبة بأقل إمكانيات، وبعد كده يلاقي الشاب نفسه غارق إلى أذنيه في دوامة من الديون، ويلاقي نفسه فعلا حاسس بالتعاسة والضغط النفسي توتر، وغالبا بقى ما بيضطر أن يسافر، غالبا بيضطر أن يقترض ويتعثر في السداد، وبيبدأ حياة مأساوية. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ هو أنا بتزوج عشان أستقر ولا بتزوج عشان أبتئس واكتئب واضطرب؟ والعقل يقول إيه طيب؟ فمن آفات الزواج إن إنسان يتصدى للزواج وليس عنده طاقة به. هينفرع عليها بقى الآفة اللي هو ذكرها هنا، إن الإنسان ممكن يتزوج وعنده مقومات الزواج الأولى لكنه لا يعيش وفق المستوى أو وفق ما يسره الله عز وجل له من رزق. الله سبحانه وتعالى قعد لنا قاعدة ذهبية، قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يبقى دي قاعدة ذهبية حطها قدام عينك كده، لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد على قد الرزق اللي ربنا رزقه إياه، حدش يبص للتاني، بلاش التطلع، بلاش النظر لما في أيدي الناس، بلاش اللوثة المادية والطغيان المادي المعاصر اللي ضرب العقول والقلوب للرجال والنساء. وكل يوم معدلات العنوسة بتزداد، وكل يوم آفات الزواج بتزداد، ومع ذلك لا يعني يكف الناس عن هذا التمادي في هذه الماديات الفارغة والشكليات الفارغة. ممكن تلاقي واحد يستدين مبالغ طائلة عشان يعمل ستاير، ستاير فخمة جدا ومستوى معين وستايل معين. طب انا هسألك بالله عليك يا اخي، واي واحد متزوج يجيبني على السؤال ده، هي الستاير بتفرق ايه مع العريس قوي؟ يعني الستاير تفرق ايه في البيت قوي؟ يعني ايه الفرق مثلا اجيب ستاير تستر الشباك، ستاير مثلا متواضعة قماشة متواضعة وتعمل لها مصورة وكده تعمل، وانا اجيب ستاير فخمة وديكورات وحاجات زي كده، ايه الفرق الجوهري حتى من باب السعادة يا راجل؟ انا عمري ما شفت واحد بيقعد يلف في البيت يدور ويبص على الستاير ولا حاجه. طبيعي ان الانسان بيحصل له تالف للمكان اللي هو عايش فيه. مش انت جربت قبل كده لما تنزل في فندق خمس نجوم او فندق مستوى عالي جدا، او بعض الناس اللي بتدعى الى فيلا مستواها فيه رفاهيه او غيره، بمجرد ما يعدي عليه يوم واحد هو خلاص بيتاقلم على المكان اللي هو عايش فيه، صح ولا لا يا اخوانا؟ ده امر لازم نحطه في الحسبان. ففكره بقى اللوثه الماديه، فبنلاقي واحد تزوج وعنده مقومات الزواج لكنه بكل أسف بيضعف أمام طوفان المادية المعاصر والطغيان المادي المعاصر. فبنجده بعد كده برضو نفس القصة، يدخل في دوامة الاستدانة والقروض اللي ليس لها وفاء وسداد ويتعثر، والدين معروف أنه هم بالليل ومزلة بالنهار، ومع الوقت يبتدي يحصل له ظاهرة الانسحاب الدعوي، ينسحب له من أهل التدين والعمل الدعوي، ينسحب من المجال الدعوي، وبعدين يكون السفر بديل ليه، وهل بقى يوفق في السفر أو لا الله أعلم. ودي مسألة مهمة محتاجين إن احنا نلتفت ليه، إن الإنسان يطبق لينفق ذو ساعة من ساعته. انت إنسان ربنا قدر عليك رزقك وليك رزق متواضع، بلاش تبص للإنسان اللي رزق تلاقي واحد متواضع جدا ومع ذلك مصمم إنه يغير التليفون بتاعه كل سنة ويروح يستلف ويروح يشتري تليفون بالتقسيط. طب انت بتعمل كده ليه؟ يزداد الطين بلة لو كانت زوجته على نفس الايه، على نفس المستوى. فهو هنا الامام الغزالي رحمه الله بينبهنا بيقول يا ايها السالك الى ربه، يا ايها الطالب للآخرة، انتبه. انت ممكن تدخل في دوامة الزواج غلط وتبتلى بمرض من امراض الزواج ده فيقطعك عن الله عز وجل، فانتبه. فمنه العجز عن طلب الحلال، وربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له. الآفة الثانية القصور عن القيام بحقوق النساء، إن يكون في إنسان ليس عنده سعة ولا طاقة على إنه يقوم بحق المرأة. حق المرأة ابتداء من حق الفراش، وحق المرأة في الرعاية، حق المرأة في القيام عليها بالحفظ والتأديب وإقامة شرع الله عز وجل، كل دي حقوق للمرأة. وكذلك القصور عن الصبر على أخلاق النساء. أخلاق النساء قلنا أصل خلقة المرأة إن بتغلب عليها العاطفة، وده سبحان الله من باب أن الله عز وجل هيئ كل خلق لما خلق له. المرأة خلقت في الأساس للحمل والرضاعة وتربية الأبناء وتنشيط الأبناء والحنو على الزوج ومنحه المشاعر والعاطفة، فلا يمكن أن تؤدي هذا الدور إذا كانت تتمتع بالخشونة والقسوة والغلظة والمنطقية، لا لازم يغلب عليها العاطفة وده مش نقص. طيب الكائن الجميل اللي هو المرأة ده اللي بيغلب عليها العاطفة محتاج حد يعرف إزاي يسايسه، إزاي يتعامل معاه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أفضل واحد من الرجال هو أفضل واحد في التعامل مع زوجته، يعرف إزاي يسوس هذه المرأة، إزاي يحسن إليه، إزاي يرفق بها، إزاي يقوم عليها بالحفظ والرعاية والتدبير وإقامة حقوق الله بدون تعنت وبدون قسوة وبدون طلاق. كل دي أشياء مهمة. فمن آفات الزواج ان واحد يضعف عن الصبر على اخلاق النساء، وللاسف دي آفة منتشره دلوقتي. كتير من الشباب المقدم على الزواج فعلا بيدير حياته الزوجيه بقصور شديد جدا جدا جدا، فاهم مساله الرجوله غلط، وفاهم مساله القوامه غلط، وفاهم مقاصد الزواج غلط. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بنجد عندنا ارتفاع كبير جدا في حالات الطلاق. عملوا احصائيه كده لقوا ان 60% من حالات الطلاق، وبعض الاحصائيات قالوا 48%، هناخد على الاقل خليها 48%. 48% من حالات الطلاق، يعني لو عندنا كل سنه 100 حاله طلاق، 48 منهم بتبقى في السنه الاولى من الزواج. طب بالله عليكم يا اخواني كده فكروا معايا، واحد شاب اعزب يعني لفحته نار العزوبة وعاش بقى يقاسي مرارة العزوبة، وبعد كده ربنا رزقه من عليه وتزوج لسه في أول سنة، أول سنة يكثر فيها الطلاق بالكمية دي، ليه كده؟ إيه اللي يخلي الطلاق حل مطروح لزوجين لسه ده انتوا لسه ما تعرفتوش على بعض تعرف حقيقي؟ إيه اللي يخلي الطلاق حل مطروح بالطريقة دي؟ للأسف القصور في إدارة الحياة الزوجية، كل أسف. فدي آفة، ويرحم الله الإمام الغزالي اللي ميت بقى سنة 505، يعني بقى له تقريبا 1000 سنة تقريبا أو 950 سنة وهو بيقول الكلام ده. بقى الرجل إذا تحامق على المرأة في مقابلة أخطائها فسد البيت. الرجل إذا طاش عقله وتعامل مع أخطاء المرأة بطيش وخفة فسد البيت. أنت المسؤول شرعا عن إنجاح الأسرة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. الأسرة دي مؤسسة وربنا عينك أنت القائم على المؤسسة دي، أنت اللي ليك أنت الأمر والنهي. وقال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أنت ليك درجة أرفع وأعلى في هذه المؤسسة وهي درجة السمع والطاعة. أنت اللي في إيدك المقود اللي بتقود به دفة الأسرة. فاتق الله. بعض الناس يقول يعني لو زوجتك زعقت يعني هتعمل إيه؟ أقول لك اعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، صلى الله عليه وسلم. النبي لما زوجته كانت بتزعق كان بيعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم كان بيبتسم وكان يلاطفها. إيه يعني؟ أو تامر بيضحك أهو. إيه؟ طب ليه يا عم بتضحك ليه؟ ومش ده الواقع؟ أنا عايز أسأل سؤال، إحنا بنقول السلفية هي إيه؟ نرفع شعار كبير كده، خلي بالك القرآن والسنة بفهم السلف. طب ما تيجي نطبق الكلام ده في باب الزواج ونجيب القرآن الآيات اللي وردت في الزواج ونفهمها بفهم السلف، نشوف ابن كثير فسر الآيات دي إزاي أو ابن جرير أو التفسيرات المأثورة يعني، ونشوف الأحاديث النبوية اللي اتكلمت في شأن الأسرة، ونشوف العلماء الثقات والمحققين فسروها إزاي ونطبق الكلام. هي مسألة صعبة يا جماعة، مسألة مش صعبة. يعني عندك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما غارت وألقت الصحفة بما فيها من طعام فانكسرت، في موقف يشهده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تخيل بقى مثلا كنت واقف وسط أصحابك معك في البيت ناس حواليك وانت متزوج اثنين، يعني على أساس انت إنسان فالح يعني فنجحت في الزواج مرة واتجوزت الثاني، وزوجتك الثانية أرسلت إليك هدية في بيتك اللي عند الزوجة الأولى، فلما الهدية جاية كده والراجل اللي جايب الهدية بيقول ايه ده جاي من فلانة، فزوجتك قدام الناس اللي واقفة دي غارت، قامت ماسكة الطبق قدامه قامت رميها وكسرها. أنا عايز كل واحد يقول لي كده، اللي هيقول لك مثلا ستتدفق دماء الرجولة في عروقي وهيبتدي بقى ايه يرغي ويزبد. اسمع يا أخي، مش هقول لك غير يا أخي عشان ما أقولكش حاجة تانية، ماشي؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل، المثل الكامل أب وزوج وقائد وإمام ومعلم ومربي صلى الله عليه وسلم، هو المثل الكامل في كل هذه النواحي. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ بص كده وابتسم وبص للصحابه وقال غارت امكم. يعني شوف بقى السيده عائشه دي غارت ازاي، اللي عملته ده بسبب الغيره. ما هو اللي بيحصل ده من طيش النساء، ده طيش من النساء، دي مش شتيمه دي مش ذم، يعني قصدي اقول ده مما يناسب طبيعه العاطفه اللي عند النساء. طبيعه العاطفه دي الغيره، فده من طيش النساء. طب انا كرجل اقابل الطيش ده بايه؟ بالحل. لكن طيش بطيش تفسد الأسرة على طول خلاص. طب في حق مادي هنا، في حق لناس الست اللي الطبق بتاعها اتكسر دي تلاقي حق، ما يضيعش حقها، يقوم يجيب الصحفة بتاعت السيدة عائشة طبق معدات دي ايه خلاص. شفت المشكلة اتحلت ازاي؟ بحكم المخالطة والدخول في مشاكل أسرية كتير، ربنا يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، كتير جدا جدا والنسبة الغالبة على مشكلات البيوت والله العظيم يا إخواني أسباب في غاية التفاهة. ساعات تبقى انت قاعد في القعدة ما انتش عارف تقول ايه، يعني ما انتش عارف تقول للناس ايه، تقول يا جماعة انتوا ناس عقلين، انتوا ناس عقلين في اللي انتوا بتقولوه ده، إيه انت مدرك الكلام اللي انت بتقوله ده كويس؟ ما انتش مدرك الكلام اللي بتقوله ده كويس، طب بتقوله ليه؟ مشاكل كتير جدا سببها ان في خفة من الطرفين، وبكل أسف بيزداد الأمر سوءا لو كان أهل الزوجة كمان عندهم إيه طيش. وده عجيب بقى. طب الولد والبنت أو الشاب والفتاة لسه في بداية حياتهم وجيل اتربى على مازنجر وكابتن ماجد والحاجات دي ماشي، ده أظن ده كان جيل قبل ده اتربى على مازنجر، كنت دلوقتي ما عارفش فيه إيه بقى، ممكن أنا إيه الفيديو جيمز والحاجات الجديدة دي ماشي. طب انت ايها الرجل العاقل وانت ايتها الام الفاضله تخربوا بيت بنتكم ليه؟ والله ده سؤال. ويتصرفوا تصرفات في غايه الحمق، وتبقى انت في حيران. يعني عشان تحل اي مشكله لازم يبقى فيه طرف عاقل، على الاقل طرف عاقل في الموضوع تعرف تحمل عليه. فلو فقدت الاطراف العاقله طب انت هتعمل ايه؟ طيب مهما كنت انت عندك طول نفس ومهما كان عندك ترهيب وترغيب هتعمل ايه؟ طيب الاطراف العاقله مفقوده. وعشان كده هيجي معانا في الاداب او في المعايير في اختيار الزوجه انك تختارها ذو نسب ليهم كبير، لهم حد عاقل في الاسره، ناس موزونه. والنسب غير المال، نسب ناس اصله، ناس عندهم اصل. اما اللي احنا بنشوفه ده مهازل. عشان كده بيفضل الامر الى، والطلاق ده امر في غايه الخطوره. كميه المطلقات اللي عندك دي قنابل موقوته في المجتمع، كميه الابناء اللي بتتولد وبتعيش بقى في ظل التمزق الاسري ده قنابل موقوته في المجتمع، ونسال الله السلام. يبقى من افات الزواج ان واحد يتقدم للزواج كده، وكل انطباعاته عن الزواج، وده بكل اسف ان كتير من الشباب والبنات لما بيدخل الزواج كل حصلته عن الزواج هي الافلام الاجنبي او الافلام الرومانسيه والمسلسلات التركيه والمسلسلات الهنديه والحاجات العاطفيه اللي بيتفرجوا عليها دي، كلت دماغهم. فلما بيدخل في الحياه ويصطدم بصخره الواقع ويجد ان الطباع فيها قدر من الاختلاف وقدر من التنافر، وامر يحتاج احتمال ويحتاج معاشره بالمعروف وصبر على الاذى وغير ذلك، ما عندوش اصلا خلفيه لمثل هذا الامر، فلينتبه لها. دي من افات الزواج. طب نطلع من الموضوع ده بايه؟ اي واحد يقدم على الزواج يؤهل نفسه للزواج، سواء كان شاب او كانت فتاه، يؤهل نفسه للزواج. وانا بقول مساله بسيطه جدا، من مفاخر الاسلام ان احنا عندنا في كل باب، في كل كتاب من كتب الفقه، باب اسمه باب عشره النساء او باب طيب العشره. وبالجمله عندنا كتاب النكاح ده كتاب في كل كتب الفقه. تقرا بقى ايه اللي يلزمك وايه اللي ليك وايه اللي عليك، ايه حقوقك وايه واجباتك، كلم ايه معنى العشره بالمعروف، وايه معنى الصبر على اذى النساء، وايه وايه، تفهم المساله وتتهيئ لها. تقرا عن الزواج من كتب السنه، وتسمع بقى وتقرا وشروح العلماء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وازاي كان بيدير حياته الزوجيه صلى الله عليه وسلم، وكان بيتفاعل مع مشاكل المسلمين ازاي، وكان يعني يربي المسلمين على اي المعاني. تقرا الايات اللي تتعلق بالزواج وتقرا تفسيرها. اما ان الانسان يقدم على خطوه هامه جدا جدا في حياته زي الزواج ده بدون هذا الاعداد، لا، بيعرض نفسه للخطر. ويسبق كل هذا، وده نداء لاخواني واخواتي المقبلين على الزواج، يسبق كل هذا كثره الدعاء والافتقار الى الله عز وجل والالحاح والمناجاه بان يوفقك الله عز وجل في زواجك، وان يرزقك الزوجه الصالحه التي تقر بها عينك في الدنيا والاخره، وكذلك الفتاه تلح في الدعاء وتسال ربها ان يرزقها الزوج الصالح الذي تقر به عينها في الدنيا والاخره. يقول: وفي ذلك خطر، لان الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. من افات الزواج الافه الثالثه ان يكون الاهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل، فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الاخره والعمل لها. ودي مشكله برضو خطيره جدا، ان واحد بمجرد ما بينتقل لحياه الزواج وبتتبدل اولوياته، نجد ان عامه حياته مستغرقه في الاقبال على الاهل يعني الزوجه والابناء والافتتان بهم. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الامر ده، قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ايه؟ عدوا لكم فاحذروه. انتبه. ممكن، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة ومبخلة ومحزنة، بيحملك على الحاجات دي، فانتبه. خير ما تورثه لأبنائك تقوى الله، قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خير ما تورثه لأبنائك لو أنت خايف عليهم فعلا اتقي الله. خير ما يديم عليك حياتك الزوجية في سعادة تقوى الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمل الصالح. فعلى قدر ما تبذل وتعمل صالحا وتعمل من أجل هذا الدين وتطلب الآخرة على قدر ما يرزقك الله عز وجل من السعادة والهناءة في حياتك مع زوجتك. يقول فهذه مجامع الآفات. مجامع الآفات يعني دي القواعد الأساسية للآفات تتفرع منها، والآفات لا تنحصر بها، بس دي القواعد الأساسية اللي تضبط الآفات. فهذه مجامع الآفات والفوائد. الفوائد أي في الباب الماضي. فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور. يبقى بالتالي لما واحد يجي يسألك الأفضل أن أتجوز دلوقتي ولا لا، نجاوبه بإزاي؟ بناء على الإلمام بهذه الإيه؟ هذه الأشياء. فإن انتفت عنه بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال. فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد بأن كان له مال حلال وحسن خلق وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل. وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات فتركه أفضل، وهذا في حق من لم يحتج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فإنه يلزمه. كلام ده أتمنى أن الإخوة تأخذوا بعين الاعتبار. ولو أنت قعدت تتخيل كده أن خطوة الزواج دي لو الإنسان قدر له أن يعيش حياة متوسطة كحياة عامة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 إلى 70، بيعيش متزوج قد إيه بقى؟ أغلب حياته، لأن في جزء من حياته بقى طفل فيه، والجزء الثاني اللي هو بعد ما بيدرك يعني يوصل للبلوغ إلى أن يتزوج وبيكمل بقية حياته في الجواز ده بقى تأبيده بقى. يعني الجواز ده مشروع عمري، فاجتهد أنك تصلح هذا المشروع. يقول فصل في طيب العشرة، ودي من مفاخر الإسلام والله. لسه يوم 11/10 اللي فات ده بيحتفلوا بيوم العالمي للفتاة، ومش عارف في اليوم الشهر قبل منه ولا من ايه اليوم العالمي للمرأة، وكل شوية عاملين لنا يوم عالمي، وهم في الواقع جعلوا المرأة سلعة وسلبوها أعز ما تملك وهو الحياء، وعرضوها لكل الفتن وعرضوها لكل المحن. وبكل أسف أن أناسا من المسلمين يتسمون بأسماء المسلمين ويتكلمون بألسنة المسلمين انتكست فطرهم فراجع عليهم هذا الباطل، ثم صاروا يروجوه بلا أدنى مراعاة لما هو من وحي الله عز وجل وما جاءت به الشريعة وما يضادها من هذه المقررات وهذه البروتوكولات وهذه المؤتمرات العالمية. فنشوف بقى أن من مفاخر الإسلام هذا الأمر، أن في كل كتب الفقه وفي كل كتب الآداب هنجد هذا الباب، طيب العشرة أو طيب عشرة نساء أو باب العشرة بين الزوجين، أيا كان المسمى، لكن ده فصل ثابت. يقول ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور. لكن قبل ما ندخل في الفصل ده عايزين نعرف يعني إيه طيب العشرة ويعني إيه العشرة بالمعروف. معنى العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف هي أداء الحقوق كاملة للمرأة مع حسن الخلق في المصاحبة. تاني، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا قال وعاشروهن بالمعروف، ده خطاب للرجال. إيه معناها العشرة بالمعروف عشان أطبق الآية ديت؟ أداء الحقوق كاملة للمرأة. هيجي معنا إيه الحقوق دلوقتي؟ هنقول أداء الحقوق كاملة للمرأة مع حسن الخلق في المصاحبة. وقال الإمام الجصاص ومن أئمة الحنفية قال: ومن المعروف، يعني من العشرة بالمعروف، يعني أن يوفيها حقها من المهر والنفقة، ينفق عليها في الطعام والشراب والكسوة والعلاج على الراجح من أقوال العلماء المداواة، يعني أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم. القسم يعني إيه؟ التقسيم يعني. ده برضو للشخص الفالح الناجح اللي استطاع أن ينجح في الزواج الأول فتزوج إيه؟ تاني. فلما يتجوز اثنين من حق زوجته عليه أن هو إيه؟ يعطيها حقها في القسم، أن يقسم لها في الليل، أنه يبيت عند هذه عدد ليالي يساوي هذه. وترك، شوف بقى من الحقها بالمعروف يعني، وترك أذاها بالكلام الغليظ. في ناس عندها كلام يسم البدن. فمرة جابوا كده منشور، كانت واحدة عملها على النت، بس يبدو أنها كانت موجوعة قوي يعني، بتقول: هو الراجل لو قال لمراته كلمة حلوة هيتشل يعني؟ هو بس كده المنشور يعني، البوست ده. طب نرجعها تاني الكلمة دي. دي امرأة واضح ان هي جابت اخرها، فبتسأل سؤال بسيط جدا بتطرحه على الملأ. انت عارف بقى الفيسبوك كده ايه، حاجة على الملأ كده يعني. بتقول هو سؤاله: هو الراجل لو قال كلمة حلوة لمراته هيتشل؟ والله انا بسأل هذا السؤال بس بطريقة تانية يعني. هنقول يعني هو فعلا، هو الانسان هيخسر ايه لما يقول كلام طيب لزوجته؟ البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. هو ليه الكلام ده حاجة صعبة يعني؟ ده فيه واحد تخصص سم بدن يعني، لو فيه لفظين أو مفردتين يودوا نفس المعنى، واحدة منهم تحرق الدم والتانية يعني نص نص ياخد تحرق الدم. طب ينفع العشرة ليه يا إخواني؟ هو أنت متهيأ لك أن ربنا رب العالمين الذي يسمع ويرى لن يحاسبك على مثل هذا؟ مش ربنا سميعه؟ هو الكلام اللي انت بتقوله يسم البدن ده ما ربنا سمعه. كسرك لقلب زوجتك وكسرك لخاطرها، ما هو ده ربنا سبحانه وتعالى يراه، وله من الله مطالب. الافتراء وحش يا اخوة. عشان كده في ايات سورة النساء، لو احنا نقرأ ايات اللي وردت في الزواج هنرتاح والله. في ايات سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بعد ما ذكر القوامة، وبعد ما ذكر ان ليك عليها ان المرأة اذا كانت ناشز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تكملة الآية إيه؟ إن الله كان عليا كبيرا. العلماء بيقولوا التذييل باسم الله العلي واسم الله الكبير، يعني بيقول لك إذا كان أنت ليك عليها منزلة في الدنيا وليك عليها سمع وطاعة فليك عليها درجة علو، افتكر علو ربنا سبحانه وتعالى، افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى اكبر منك ومن قدرتك عليها، فاتق الله فيها ولا تبغي عليها، لا تجاوز الحد. حتى ده في مقام الايه؟ في مقام التأديب، فما بالك بقى بغير ذلك. عشان كده نقول تاني كلام الامام الجصاص: ومن المعروف ان يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم وترك اذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها. الإعراض عنها تعرف زي إيه؟ يدخل من البيت ويشغل نفسه على الوضع صامت. أول ما يدخل يشتغل على الوضع صامت. زوجته تكلمه: تتغدى؟ هتنام؟ أنت جات لك الحالة دي إمتى؟ بتجيله الحالة دي أول ما يدخل البيت. طب تعال نشوف أخينا ده في الشغل. وللأسف الشغل، عامة الشغل مختلط رجال ونساء. بتعامل مع زميل، مع زميلاته ازاي بقى؟ في مدرسة، في مستشفى، في مكتب هندسي، اي مكان، بتعامل ازاي؟ الرقة واللطافة والجمال والدلع وحاجة يعني. لا طب ما انت حلو اهو، طب ما انت بتعرف تقول اهو، طب امال انت بتيجي عندنا على الوضع صامت ليه؟ طيب الاعراض عنها ده اكتر شيء يقتل المرأة، انها تعيش مع انسان تشعر انه يزهد فيها، مش عايزها، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنت بتقتلها معنويا ليه برضو؟ يا أخي والله ربنا هيحاسبك على كده، سبحان الله. هو انت متخيل اللي ان انت تزوجت امراه يعني انت اشتريتها وانت بتدفع المهر كده قبضت الثمن خلاص كده انت اشتريتها خلاص دي بقت حاجه عندك في البيت سلعه كده؟ لا طبعا ده من اوائل ما هتحاسب عليه زوجتك. فمساله بقى الاعراض عنها وبعدين بنسالك سؤال انت معرض عن زوجتك ليه؟ في سبب ظاهر لكده؟ وحبك يا عم زهقت يا عم. طب زهقت من ايه؟ اصلا متجوز بقى لي كذا سنه سبحان الله وجوز بيزهق. طب ما انت متربي في بيت والدك ووالدتك بقالك 20 25 30 سنه بس ما عندناش حد زهق من ابوهم وليه؟ طيب في الواقع اللي بيزهقك ان انت بتزهد في الحلال وبتقبل على الحرام بصراحه شديده جدا. اللي عنده زهد في زوجته غالبا مش عايز اقول نسبه تتجاوز نسبه الانتخابات اللي بتبقى 99.9 ديت غالبا بيكون عنده اطلاق البصر للمحرمات، غالبا بيكون عنده تساهل في الكلام مع النساء الاجنبيات، غالبا بيكون عنده تطلع الى غير الحلال سبحان الله، او انسان عنده خلل نفسي محتاج حد يعالجه. لكن الانسان الطبيعي ربنا فطره مش على كده خالص. قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. المفروض لما تدخل البيت تسكن إلى زوجتك ويكون جوه البيت ده قطبين كبار مودة ورحمة، مودة ورحمة، على خلاف العلماء والمفسرين في أوجه التفسير في المودة والرحمة. فانتبه للمعنى ده. يبقى والميل إلى والإعراض عنها والميل إلى غيرها، يبقى ده برضو من حقها انه يترك الاعراض عنها ويترك الميل الى غيرها. يعني من ضمن الحاجات العجيبة جدا، امرأة كانت بتشكو كتبت هذا الكلام في قصة للأسف مؤثرة جدا، يعني مؤداها ان زوجها كان دائم ازاها بالكلام والتعيير ليها، يقعدها معاه كده ويتفرج على التلفزيون وطول ما هم قاعدين يسمعها كلام قبيح ويقارنها بالممثلات والمغنيات والفساق والفسقات دول. شايفها انت مش زي فلان، شايفها انت مش زي علان. انا عايزك تقولي كده المراه دي قلبها يحتمل قد ايه بالاساءات دي بقى؟ طب الانسان ده انسان طبيعي؟ انت شايف ان الرجل ده راجل طبيعي؟ ده انسان نزغه الشيطان نزغه شديده. ربنا يتوب علينا وعلى الاصحاب المسلمين. بيقول والميل الى غيرها وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب. التكشير والإظهار التأفف بدون ذنب، مفيش سبب، مفيش أي سبب إلا لكل أسف سوء العشرة وخلاص. طب نسمع كلام ابن قدامة وهو بيفسر لنا معنى العشرة بالمعروف ويعني إيه إن أداء الحقوق كاملة إلى المرأة. بيقول قال بعض أهل العلم في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف التماثل هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه ولا يمطله به. لا يمطل يعني ما يمطلوش في أنه يديله حقه، سواء بقى حق المرأة من المال أو حقها من حسن العشرة أو الوطئ أو غير ذلك. ولا يظهر الكراهة. والله كلام الفقهاء هذا كلام عظيم جدا. يقول كل واحد من الزوجين، والكلام ده للرجال والنساء لان برضه في نساء يعني كفيله بانها تودي زوجها مستشفى الامراض العقليه من كتر النكد والحزن اللي بتعيشه فيه، فدي برضه مشكله. المهم الخطاب للرجال والنساء بيقول ايه بقى؟ ان كل واحد يؤدي ما عليه من الحق لصاحبه ولا يمطله به، ما يمطلوش، ولا يظهر الكراهه. يعني المراه وهي بتعمل اكل لجوزها ما تجيش تهبد له الاكل كده، بل ببشر وطلاقه. يعني كل واحد يؤدي الحقوق اللي عليه لزوجه للطرف الثاني ببشر وطلاق سماحة نفس. ولا يتبعه أذى ولا منة، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهذا من المعروف. ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذى. دول ثلاث حاجات عليهم سعادة الأسرة. تحسين الخلق يعني أنت تتعامل مع زوجتك بحسن خلق وزوجتك تتعامل معك بحسن خلق، بالضبط زي ما بيتعاملوا مع الأجانب مع الناس الخارج المنزل، الذوق والرفق وإلى آخره. تاني حاجة الرفق به، لما حد يغلط ويتكرر منه الغلط نرفق به، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثالث حاجة احتمال الأذى، لما يقع أذى من أحد الزوجين للتاني يلزم أنه يحتمله، يحتمل منه الأذى ده عشان الدنيا تمشي. وإلا لو وقف كل إنسان على ما يبدر من صاحبه لما استقام الحال في أي أسرة، لما استقام الحال في أي أسرة. طيب، تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين، كيف تتحقق العشرة؟ احنا حققها ازاي بقى؟ قال: وهذه الحقوق إما أن تكون للزوج أو للزوجة أو حقوق مشتركة بينهما. عشان نحقق العشرة بالمعروف بالتفاصيل بقى، نشوف إيه حقوق الزوج وإيه حقوق الزوجة وإيه الحقوق المشتركة اللي تلزم الاثنين مع بعض. وده إن شاء الله اللي نستكمله بإذن عز وجل في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.